بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان دروس وعبر من سيرة سيد البشر لفضيلة الشيخ سعد البريك. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، أحمده سبحانه، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يعلم سبيل خير إلا دلنا عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أشكر الله عز وجل ثم أشكر لكم مجيئكم وحضوركم، وإني أشهد الله عز وجل أني مقر ومعترف بأن الفضل لله وحده ثم لكم، بعد من دعا إلى هذه المحاضرة وأعدها ورتبها. وأقول قبل قليل لأخي إمام هذا المسجد جزاه الله كل خير، والله ما لنا فضل في كلمة ولا محاضرة، بل أنتم أصحاب الفضل بعد الله بما تدعون وبما تعينون وتذكرون وتسألون وتعينون إخواننا للاجتماع في مثل هذه المناسبات الطيبة. إن القلوب أيها الأحبة يعلوها الران ويصيبها الصدأ، وربما ينتابها الكلل والملل، فإذا وجد الداعي أو المتكلم من يعينه بدعوة، وإذا وجد السامع من يعينه بذكرى، ثم تألفت الجهود واجتمعت أنتجت خيرا كثيرا وفضلا وفيرا. ووالله إن مقامكم هذا ليغيظ الكفار، إنكم في موطئ وفي مقام وفي اجتماع يغيظ الكفار، إن الكفار لا يهدأ لهم بال حتى يفرقوكم من هذه المساجد. إن أعداء الإسلام لن يقر لهم قرار حتى يجعلوا شباب الإسلام يهجرون بيوت الله. إن أعداء الإسلام لن يلذوا بطعام أو بشراب حتى يجعلوا الفتاة المسلمة تخلع حجابها وتتكبر على أمر ربها وتوجيه نبيها صلى الله عليه وسلم. وإننا إذ نفعل ذلك طاعة وقربة لله واستجابة لأمر الله في الأمر بالدعوة، وإن اجتماعكم هذا لمما يغيظ الكفار، وإن موقفكم هذا لمما يجعل أعداء الإسلام يشعرون أنهم بالرغم وعلى الرغم من قنواتهم وبثهم وشاشاتهم وأفلامهم وكل ألوان الفساد التي لبست بأنواع اللباس والزينة وزخرفت بثياب الحيل والخديعة، أنها لم تنطل على الأمة أجمع، بل جعل الله في الأمة رجالا وشبابا وعلماء ودعاة يصلحون ما أفسد الناس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبشروا وأملوا، والله لن تهلكوا ما دمتم تصلحون، والله لا تؤخذون ما دمتم تصلحون وتجاهدون بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله والصبر على الأمر بالمعروف والصبر على النهي عن المنكر والصبر على أذى الذين يؤذون ويرمونكم أو يرمون الصحوة كلاً أو جزءاً قليلاً أو كثيراً بما يقولون، إن كيدهم لن يضركم شيئاً بإذن الله عز وجل، وسيخزي الله الكافرين. أيها الأحبة، يا شباب الإسلام، وقبل أن نخوض في موضوعنا هذا، أحدثكم عن أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو عتاب، فهو نداء، فهي كلمة، ويبقى الود ما بقي العتاب، وإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب والأحباب. يا أحبابنا، يا من ملأتم هذا المكان، أسألكم بالله منذ العام الماضي إلى هذه السنة، ماذا قدم كل واحد منا للدعوة إلى الله عز وجل؟ إن الدعوة اليوم تشهد كسلاً، وتشهد خمولاً، وتشهد ضعفاً، وتشهد تراجعاً في صفوف ونفوس كثير من الشباب. فأسألكم بالله، هل رفع القرآن؟ أم نسخ شيء منه؟ أم رفعت السنة؟ أم نسخ شيء منها؟ أم تغير الأمر؟ أم تبدلت مصادر الشريعة؟ أم اختلف الأجر؟ أم تغير أمر رتب على ثواب الدعوة إلى الله عز وجل؟ إنها لقافلة طويلة بدأها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تنتهي في الدنيا إلا بموت آخر داعية، وثم ومن ثم تمضي حتى نلقى الله عز وجل بها. أسألكم بالله أيها الأحبة، أيعجز أحدكم أن يدعو طوال العام الواحد شخصاً أو اثنين يدعوهم إلى الله عز وجل دعوة فردية؟ لا يلزم من كون الواحد داعية أن يكون واقفاً على منبر والآلاف تسمع له، فلربما رأيت شاباً جندياً مجهولاً يدعو إلى الله في سر ليس أمام الكاميرا ولا تحت الأضواء ولا بين الجموع، والله إنه ليكون أعظم أجراً وأكثر إخلاصاً من أناسٍ وقفوا أمام هذه المشاهد. ولعلكم تنالون أجر الدعوة وثواب الإخلاص والمضاء على ذلك بأن يقرر كل واحد منا أن يدعو في العام الواحد ولو شخصاً واحداً أو اثنين. هذا الجمع الغفير، لو أن كل واحد قرر وأخذ على نفسه ألا يمضي عام إلا وقد هدى الله على يده ضال. تعرف على شاب ضال ثم الزمه وتقرب إليه وتألف قلبه، وكن صديق سره، وكن مستودع مشكلته، ثم أعنه على نفسه ولازمه في ذهابه وإيابه، وفوت الفرصة على قرناء السوء معه، فحينئذ ينقاد وبالاستعداد يزداد، ثم يكون مثلك داعية بإذن الله عز وجل. وهكذا يتنامى الخير وتتنامى الصحوة، ويرد الذين كفروا على أعقابهم خاسرين، ويرد أعداء الصحوة قد انقلبوا بسوء وبلاء، وعاد مكرهم إلى قلوبهم وكيدهم في نحورهم. نريد أن نكون أيها الأحبة أمام الأزمات أكثر صلابة وأقوى مواجهة وأقوى استعداداً، مع هدوء وحكمة ولطف وعلم وفهم وإدراك وخشية، في إطار نحقق به الإصلاح ونحافظ به على الكليات، ونمضي بهذه الدعوة قدما حتى نلقى الله عز وجل جميعا دعاة هداة صالحين مصلحين. أما أن ننتسب إلى هذه الصحوة وليس للصحوة منا حظ سوى توفير اللحى وتقصير الثياب، حي هلا وأنعم بتوفير اللحى وتقصير الثياب، سنة محمدية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعوة كلها في هذا، الصحوة كلها في هذا. أيعجز كل واحد أن يوزع في كل شهر 50 أو 20 أو أقل أو أكثر من الأشرطة؟ أتعجز أن تبث أخبار إخوانك بين جلسائك؟ أتعجز أن تدعو كافراً إلى الإسلام؟ أتعجز أن تكون مجموعةً تصادق بها عدداً من السجناء تتألف قلوبهم حتى إذا خرجوا من السجن بعد أن كانوا مجرمين يعودون دعاةً هداة؟ أتعجز عن أمورٍ كثيرة؟ الجواب لا، ولكن أصبنا بالكسل، وربما ضربنا الضعف والوهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وإنا نقول: كونوا أنتم الراحلة ومن سواكم هم الناس، حتى نمضي بهذا الدين قدما. إننا لفي خسة ما لم نرفع أنفسنا بهذا الدين، وإننا في فقر ما لم نستغني بهذا الدين، وإننا في ذلة ما لم نطلب العزة بهذا الدين. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. فنريده العهد والوعد أيها الأحبة أن يعين بعضنا بعضا، وأن نتعاهد بالله مطمئنين مستعينين على المضي في خدمة هذه الدعوة وإعانتها. إن بعض التسجيلات الإسلامية ربما أغلقت أبوابها، لماذا؟ لأنكم كان الواحد منكم في يوم من الأيام يشتري في كل أسبوع 10 أو 20 من الأشرطة ويوزعها، أما الآن فتجد الواحد لا يشتري شريطا ولا اثنين، اشتري الشريط ولو لم يكن فيه إلا أن تبقى هذه التسجيلات مشرعة مفتوح بابها، لا أن ننكص عنها وننصرف إلى غيرها ثم يجف منبع ورافد من روافد الدعوة والصحوة. كانت التسجيلات من أسباب قوة الدعوة إلى الله، وكان انتشار الكتاب والإعانة على نشره من قبل كثير من الناس من أسباب تلك الصحوة القوية، ونستطيع أن ندرك هذا وأن نعود إليه بأيسر السبل. أيهما أغلى، 100 ريال من الجيب كل شهر أم هذه الدعوة؟ لا شك أن الجواب الدعوة أغلى وأولى، فلنبرهن هذه المحبة ببذل قليل من المال في كتاب ندفعه وشريط نوزعه ونصيحة نقولها وتعاون على مشروع من مشاريع الخير. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، فتلك مأساة وأي مأساة، ومصيبة وأي مصيبة لما نراه وما يحل بإخواننا في البوسنة والهرسك. هل بقي بعد الذي رأيناه بعد سقوط سربرينيتشا وسقوط التي تليها، أو أنها في حكم الساقطة أو تعالج الصراع والسقوط الآن، هل بقي لأحد شك أو ريب؟ هل بقي لأحد شك أو ريب أن أعداء الإسلام يكرهون الإسلام؟ هل بقي لأحد قول ربما يدافع به عن رجال الغرب وأساطينه؟ ما هذه الحيل وما هذا التداعي الذي تتداعى به أمم الضلالة لمصالحها الخاصة على شعب لأنه يقول أنا مسلم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي تمثيلية تسمى بالأمم المتحدة التي بال الصرب على أكتافها وبالوا على رأسها وأذانها ولم تستطع أن تفعل أو تقدم شيئا؟ وبعبارة حمقاء خرقاء يقول قائل هذه الأمم إننا عجزنا أن نفعل شيئا أمام الصرب، فإن عجزوا فليعودوا أدراجهم وليفتحوا الباب أمام المسلمين للحصول على السلاح حتى يدافعوا عن أنفسهم، حتى يذبوا عن أعراضهم، حتى يذبوا عن بيوتهم، حتى يذبوا قبل ذلك عن عقيدتهم ودينهم الذي من أجله يحولون ويطاولون ويصولون ويجولون. يا أيها الأحبة، إن مهزلة ما نراه اليوم بالعالم الواحد والأمم المتحدة أصبحت مكشوفة علانية أمام العيان، وما بقي في ذهن أحد أدنى ريب أو شك أنها أمم متحدة على الإسلام إلا من رحم الله منهم وقليل ما هم. إنهم يريدون أن يزهق الإسلام، والمسلمون تكتف أيديهم، والحلف الأطلسي والحلف الناتو يتردد يمنة ويسرة، أأضرب؟ أأبدأ؟ أعطوني إذناً؟ افعلوا كذا. لقد اخترق الصرب الحظر الجوي، طيران الصرب الذي حظر عليه بقرارات الأمم المتحدة أن يحلق في سماء البوسنة اخترق هذا مرارا، وطائراته التي تصله هدية مجانية ومنحة بلا ثمن تقدم من روسيا، تقدم من الذين يذبحون المسلمين في الشاشان، الطائرات تقلع من روسيا وتهبط في بلغراد ويزود بها الصرب وتغير على سماء المسلمين لتهدم المنازل والبيوت والأعراض والأولاد والحرث والنسل. إن مسلسل التآمر على الإسلام مسلسل واحد، فإن ثمة ارتباط بين اليهود في فلسطين وبين الروس في روسيا وبين الصرب في بلغراد وبين الهندوس في كشمير وبين الشيوعيين في أراكان وبين كل أعداء الإسلام في كل مكان، يجمعهم عامل واحد وتجمعهم راية واحدة هي ألا يقوم لهذا الإسلام قائمة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، على آلهة الضلالة وآلهة البغي وآلهة العدوان وآلهة الأذى والبلاء والتشريد والقتل والبطش والنيل من الأعراض. وانطلق الملأ منهم أن امشوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أيها الأحبة، وأمام هذا فإني أدعو نفسي والجميع إلى الدعاء والقنوت والابتهال إلى الله عز وجل، فهو أفضل سلاح نملكه، ثم أن نبذل من أموالنا بصفة دائمة مستمرة. هل نجعل قضايا المسلمين كخادمة في بيتنا ندفع لها مرتبا شهريا، أم الخادمة وراتبها أغلى من الصرب، أغلى من البوسنة والشاشان وفلسطين؟ هل نجعل قضايا المسلمين كسائق ندفع له كل شهر 1000 ريال، أم أن السائق وراتبه أغلى من الشاشان والبوسنة وفلسطين؟ أي أمر وأي تناقض في حبنا للإسلام نمارسه ونقع فيه، وشهواتنا وترف حياتنا أحب إلينا من البذل لأمر ديننا؟ فإنها تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين أيها الأحبة. ولعل من إخواننا، لعلكم أو لعلي أذكركم أن عدداً من الإخوان يقفون على الأبواب جزاهم الله خيراً لجمع ما تجود به أنفسكم لإخوانكم في هذه المحنة العصيبة والكربة العظيمة. أيها الأحبة، أما حديثنا فهو عن إمام الهدى صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، في حياته التي هي ترجمة عملية لكلام الله عز وجل. إن القرآن كلام الله عز وجل نتلوه بين دفتي المصحف المبدوء بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس، وإن السيرة النبوية لترجمة عملية لهذا القرآن، فخلقه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وحياته هي القرآن، وشمائله هي القرآن، وإن لنا به لأسوة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن حياة النبي أسوة لكل كبير وصغير، لكل ذكر وأنثى. سيرة النبي أسوة لكل مسلم، ملكا كان أم وزيرا، أميرا أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، أيا كان موقعه ومكانه، فإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولماذا نعتني بهذه السيرة؟ لأننا لم نعرف كيف نصلي إلا لما اطلعنا على سيرته، ولم نعرف الصيام والحج والاعتكاف والجهاد والبذل والأخذ والبيع والعطاء والنكاح وغيره إلا من سيرته صلى الله عليه وسلم. فحاجتنا ماسة أن نعرف سيرته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يشرب، وكيف كان يمشي، وكيف كان يعامل الصغير، وكيف كان يعامل الكبير، وما حاله في الرضا، وما شأنه في الغضب. ورحم الله حسان بن ثابت إذ قال: إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء، فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. أيها الأحبة، إن القلم واللسان لن يحيط في مقام كهذا، ولا في مقامات عديدة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه وسيرته، ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجة والدارمي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقاه، وصدق الحق إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تقول عائشة فيما يرويه مسلم رحمهم الله جميعا: كان خلقه القرآن. هذا خلقه وليس فقط في كتاب الله، وهذا خلقه وليس فقط في كلام صحابته، بل لقد كان مذكورا في التوراة والإنجيل. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال رضي الله عنه: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. إن من طيب معشره وحسن شمائله صلى الله عليه وسلم حسن خلقه الرفيع. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعاتبة: ما له ترب جبينه. وقد يقول قائل منكم: إن النبي لما قيل له ادعو على المشركين قال: إني لم أبعث سبابا ولا لعانا، فكيف نجمع بهذا وبين دعائنا على الصرب آنفا؟ والجواب في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم، والجواب في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فالذين آذوا المسلمين ندعو عليهم، والذين تسلطوا على المسلمين يدعى عليهم، والذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا يدعى عليهم ويقنت عليهم، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. أيها الأحبة، الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن بحر تتلاطم أمواجه ولا تجد لساحله ولا تجد لأطرافه ساحلا، وذلك من عظيم شمائله في خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث كان أحسن الناس خلقا. وإننا في هذا الزمان لنشكو أزمة أخلاقية، نعم نحن لا نشكو أزمة في الأخلاق التجارية، ولا نشكو أزمة في الابتسامات الصفراء، ولا نشكو أزمة في المجاملات، ولا نشكو أزمة في المصانعة، ولكننا نشكو أزمة في التواضع وفي خفض الجناح وفي لين الجانب وفي إفشاء السلام وفي بذل الندى وفي إبداء النصيحة وفي حسن الظن وفي السلامة من الحقد والإحن والبغضاء والحسد. إن كثيرا من المسلمين رجالا ونساء شبانا وشيبا كهولا وعجائز قد ابتلوا بهذه الأمراض، فما أحوجنا إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. تقول عائشة رضي الله عنها تصف خلق إمام الهدى صلى الله عليه وسلم في أهله، تقول: كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. أين نحن من هذا الخلق العظيم؟ وفينا وفي إخواننا من يتسلط على إخوانه وأخواته أو زوجته، وربما فاق التسلط حده فبلغ الأم والأب بلسان فظ وقلب غليظ ونفس متكبرة مستهترة متهاونة، وربما عد بعض أولئك هذا من قوة الشخصية ومن حضور الحجة، وما هو إلا من التفيهق وما هو إلا من الابتذال والرعونة والجفاء، ومن الأخلاق التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب ذات يوم فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. يقول عثمان: إن ناسا، ولعله يشير إلى الذين اجتمعوا وتألبوا عليه في زمن الفتنة، يقول: إن ناساً يعلموني برسول الله، ولعل بعضهم ما رأوه، وعثمان هو الذي شهد له بالجنة وبشره بالجنة، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وما أشبه الليلة بالبارحة. إن أناساً اليوم يتطاولون على سماحة الشيخ ابن باز، ويتطاولون على العلامة ابن عثيمين، ويتكلمون في أعراض كبار العلماء، يعلمون الشيخ ويعلمون الأئمة ويعلمون الكبار بأمور ربما كان أولئك قد درسوها ونشروها بين العباد قبل أن يولد أولئك المتكلمون. فيا سبحان الله، لما حصل الأمر من قبل فليس بغريب أن يقع الآن. أناس يقولون لعثمان ويذكرونه برسول الله فيما يقول. إننا لا نستنكف أن يذكر عالم بآية أو بحديث، ولكن الذي ننكره ونستنكفه ونستبعده ولا نرضى به أن نسمع كلمة ولو فيها إشارة جرح إلى سيرة عالم من العلماء. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ويقول الآخر: إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت السحب السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. متى بلغ بالأمر متى بلغ الأمر ببعض الناس أن يتكلموا في أقوام قد بلغوا منزلة؟ والله إنا لنقولها ديانة، ما عاد ينفعهم مدح مادح، ولا عاد يضرهم ذم ذام فيما اشتهر عنهم وأطبقت الأمة عليهم في إخلاصهم واتجاههم إلى الله عز وجل، فهم بين مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. أما أن يتناول أعراضهم وأن يتطاول السفهاء عليهم، فتلك يا شباب الصحوة، وتلك يا رجال الدعوة، وذاك يا شباب الأمة من الفخاخ التي تنصب لكم. لأجل ماذا؟ حتى ننسف مرجعيتنا، حتى نهدم احترام علمائنا، حتى نضيع أمما ونضيع قادة نلجأ إليهم في كثير من الأمور. فإذا أسقطناهم اتجه بعضنا إلى بعض ليسخط بعضنا بعضا، ثم لا نعود إلى عالم نصدر عن رأيه، ولا إلى شيخ جليل نأخذ بكلامه. فالحذر الحذر من الوقيعة في علماء الأمة يا شباب الإسلام. ونعود إلى حسن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط، ولا خادما، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت: وما نيل منه صلى الله عليه وسلم فانتقم إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. وما عرض عليه صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو أيسر، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. أين نحن من اليسر؟ أين نحن من التخفيف؟ أين نحن من اللطف؟ أين نحن من اللين؟ أين نحن من البعد عن صعب الأمور وشديدها؟ وأين نحن من طلب أيسر الأمور وأهونها؟ تخفيفا على الأهل، تخفيفا على الإخوة، تخفيفا على الأحباب، لينا في المعاملة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لا أن يكون الواحد كالبعير الصعب الذي لا يذل لراكب، ولا يقبل أن يقاد يمنة أو يسرة. أما حلمه صلى الله عليه وسلم فهو خير من يعمل بقول ربه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهو يأخذ العفو، يأخذ اليسير، ويأمر بالمعروف، ويعرض عن الجاهل، حسبة واستجابة وإنابة لأمر الله عز وجل. وخذ هذا الموقف الذي يدلك على طيب حلمه صلى الله عليه وسلم وعظيم صبره. فقد كان يمشي ذات يوم ومعه أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذة الأعرابي. فالتفت النبي إلى الأعرابي، فإذ بالأعرابي يقول: يا محمد أعطني ومر لي من مال الله الذي عندك. فلما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أغرى به الصحابة ليجلدوه؟ هل سجنوه؟ هل أخرجوه؟ هل طردوه؟ هل آذوه؟ التفت له صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم أمر له بعطاء. والحديث متفق عليه. ومن صور عفوه صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم هبط عليه 80 من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذاً وأدركهم الصحابة وجعلوهم مجندلين بين يدي رسول الله، فلما رآهم قد جمعوا له وقد سلمه الله من شرهم أعتقهم لوجه الله عز وجل، وأنزل الله عليه قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، رواه مسلم والترمذي وأبو داود والإمام أحمد. العفو دليل القوة، والعفو دليل القدرة، والعفو دليل العزة والمنعة. ينبغي للواحد منا أن يتعلم العفو، وليس العفو في أمور يسيرة، إذ لا يمدح الناس بمن عفا عن ريال أو عشرة سقطت منه أو أخذت منه، إنما يمدح الرجال حينما يعفون عن الرقاب، يعفون عن الدماء، يعفون في أموال عظيمة، يعفون في حقوق كبيرة، يعفون في أمور خطيرة، حينئذ يسجل التاريخ لهم أن العفو من شمائلهم ومناقبهم ومن خير ما يمدحون به. كان صلى الله عليه وسلم يحب العفو حبا عظيما، وحسبكم في قصة المرأة اليهودية التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء باليهودية بعد أن أخبر الذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، وأصاب النبي ما أصابه من أمر هذا السم، فجيء باليهودية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ذلك؟ ما الذي دعاك أن تسمي هذه الشاة؟ فقالت: أريد أن أقتلك. فقال الصحابة: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا. فعفى عنها وأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم. أيها الأحبة، ما عفى النبي عن ضعف، وما عفى عن قلة حيلة، وما عفى عن هوان، لقد عفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة عذاباً ونكالاً وبالاً على ما فعلوه في مواجهة الدعوة. لقد عفى صلى الله عليه وسلم، وهو القادر أن يجعل الجبال تتبعه ذهباً وفضة. لقد عفى وهو القادر أن يدعو الملائكة لتأخذهم بعذاب من بين أيديهم وأرجلهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وهم لا يشعرون، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحبه أن يعبد الله، لحبه أن يوحد الله، لحبه أن يركع لله وأن يسجد لله وأن يخشى الله وأن يتقى الله، كان يحب هذا حبا عظيما، فقال لملك الجبال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وإن أردنا أن نعلم عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فلن نعرض عظمة منزلته بين الصحابة، فذلك أمر معلوم، ولكن سنعرض عظمة منزلة النبي عند الله عز وجل. فعند الإمام أحمد عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فقام الناس لأبي بكر قالوا: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه من قبل. قال: فسأله، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. فقال: قد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول: ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله اتخذهم خليلا، فينطلقون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: ليس ذاكم عندي. ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول موسى عليه السلام إذا جاءوا له: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر! الشفاعة العظمى في ذلك الهول وفي ذلك الأمر العظيم يتدافعها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى إمام الأنبياء وسيد المرسلين. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول أنا لها أنا لها. فأنطلق فيأتي جبريل عليه السلام، فيأتي جبريل عليه السلام ربه، فيقول الله عز وجل: ائذن له. قال: فينطلق به جبريل، فيخر الرسول ساجدا قدر جمعة، ويقول عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. من المتكلم؟ الله. ومن المخاطب؟ محمد رسول الله. يقول له الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيرفع رأسه، فإذا نظر صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيذهب ليقع ساجدا، فيأخذ جبريل بضبعيه، فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول: أي ربي، خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين، يقبل الله شفاعة محمد، ويدعى الصديقون فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. وقال: فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: يقول الله عز وجل: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. أترون موقفا أعظم من هذا؟ أترون عزة أعلى من هذه العزة؟ أترون كرامة لا لنبي ولا لبشر ولا لملك ولا لصالح ولا لولي أعظم من هذا؟ فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والمقام المشهود والمقام المحمود واللواء المشهود. أيها الأحبة، مع أن هذا شأنه وتلك منزلته وذاك شأن رفعته وعزته على وعزته عند ربه عز وجل، فقد كان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، شديد التواضع. يقول علي فيما رواه الإمام أحمد، كان صلى الله عليه فقال يقول علي: كان على الكعبة أصنام، فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نزيلها. قال: فلم أستطع أن أحمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أقطع الأصنام وأزيلها، ولو شئت لنلت السماء. هذا تواضع صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب تلك المقامات وصاحب تلك الكرامات وصاحب ذاك اللواء وذاك الحوض وتلك المنزلة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل علي بن أبي طالب من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله، من أجل توحيد الله، من أجل تكسير الأصنام، من أجل إزالتها. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع لقبلت. تخيل يا أخي الحبيب أن واحد لف الآن في قطعة قصدير ذراع عنز ولا ذراع تيس، قال: يا أخي الكريم، عندي لك هدية، تفضل. فإذا فتحت وجدت ذراع، هل تقبل؟ ولربما انزعج أحدنا وتغير لونه وأصابه في نفسه ما أصابه. أنا فلان ابن فلان، تهديني ذراع تيس يا تيس؟ تهديني ذراع كذا يا فلان؟ تهديني كذا يا كذا؟ لربما الواحد انطلق بأشد الألفاظ سباباً وشتيمة على ذلك الذي أهداه هذه القطعة اليسيرة من اللحم أو ذلك القليل من الطعام. بل إن بعض الناس يأنف إذا أهدي له من جيرانه طعام، قال: دوروا دوروا غير، نحن ما نقبل هذه الأشياء. كان صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه يقول: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجب. لو يدعى إلى كراع لأجاب صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دخل المجلس فوجد الذبيحة قد بدأ فيها قبل أن يصل، أنفت نفسه وقال: أين ذبيحتي؟ أنا ضيف مستقل. أو قال: لو دعي إلى مناسبة فيها من الطعام والشراب والخير العظيم، لكن لم يجد هذه الذبائح مذبوحة، على ما قال ما حط لها مفطح، انزعج وقال لا، هذه إهانة وليست بكرامة، وربما عير صاحب الدار الذي لم يذبح له هذه الذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أهدي إليه ذراع لقبل، ولو أضيف إلى كراع لأجاب. قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. وقال صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. أين نحن من هذا الخلق في بيوتنا وأحوالنا؟ كم من رجل قلب الصحن رأسا على عقب لأن الطعام زاد ملحه أو قل ملحه قليلا، وكم من رجل قلب المائدة رأسا على عقب لأنه وجد شيئا لا يريده، أو وجد شيئا زائدا عن حده. ليس هذا بأدب، وليس هذا بأسلوب، وليست هذه بمعاملة. ولنا في رسول الله أيها الأحبة أسوة حسنة، فلنجعل هذه المعاملة نبراسا ومنهجا نتعامل به داخل الجدران الأربعة داخل بيوتنا، لأن من الناس ما أعذب صوته، وما أجمل أسلوبه، وما ألطف معاملته، وما ألين معشره إذا كان خارج بيته. فإذا أغلق الباب تحول إلى أسد هصور أو إلى شرس من هذه الأمور الشرسة. لماذا يا أخي الحبيب؟ أليس أهلك الذين يغسلون ثوبك ويلون فراشك ويربون أولادك وينظفون بيتك ويعدون طعامك؟ أليسوا أولى بهذه الأخلاق؟ أليسوا أولى بالابتسامة؟ أليسوا أولى بخفض الجناح ولين الجانب وحسن المعاملة؟ الجواب بلى، ولكن أين نحن من تطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً سراً وعلناً أمام الناس وأمام أولادنا وزوجاتنا وبناتنا؟ من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة يحبونه حباً عظيماً ويجلونه إجلالاً عظيماً، وكان له هيبة عظيمة، ما كان أحدهم يملأ عينه من وجه النبي هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا إذا رأوه قادماً لا يقوم له أحد منهم. لماذا؟ لأنه يكره صلى الله عليه وسلم أن يفز الناس له إذا قدم، وكان لا يرضى ذلك، وكان يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار. مع أنه عظيم المنزلة، رفيع الدرجة، عالي الكرامة، إلا أنه إذا قدم على الصحابة يقدم عليهم وهم جلوس لا يفزون له. وفينا من إذا جاء وسلم على أحد وهو جالس قال: ما هذه الإهانة؟ لماذا لا تقوم؟ لماذا لا تستعد؟ لماذا لا تنتصب واقفا لأجل السلام عليه؟ تذكر حديث النبي: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا فرق مع أو هذا شيء وفرق آخر لمن قدم من سفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم سعد بن معاذ قال للأنصار: قوموا إلى لما قدم سعد قال: قوموا إلى سيدكم، فلما بصرنا به مقبلا حللنا الحبى وابتدرنا القيامة. وكذلك الرجل الكبير الذي يؤثر في نفسه، الذي لا يعلم السنة ولا يدركها، أيضا من الحكمة إذا قدم، وكان من عادة الناس، ليس على وجه التعظيم والتعبد، لكن من عادة الناس أن يقام له إكراما وتقديرا له، فلا بأس أن يقام. فإذا علم أن القيامة الأولى تركه، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فهو مخطور بذلك الوعيد، حينئذ إذا تعلم ذلك فلا بأس أن يترك هذا، لأن من الناس من ربما دخل عليه ومن شابت لحيته بالإسلام ثم لا يعطيه إلا طرف يده وهو جالس ويقول إن القيام منهي عنه. لكن إن فعلك هذا قد أحدث ما هو أشد، وهو أنك أورثت في نفسه حسرة أو مرارة من إهانة يراها بظاهر ما فعلته أمامه. كذلك أيها الأحبة، من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن خرج معه الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، معاذ يركب والرسول يمشي تحت الراحلة. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لما فرغ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عسى أن تلقاني. بدأ النبي يعرض لمعاذ بأن الأجل قريب وأن النهاية وشيكة، وربما أتيت مرة أو تعود من اليمن ولا تجدني، أو تسمع بنبأ وفاتي وأنت في اليمن. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى أن تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهش بالبكاء، ثم التفت فأقبل بوجهه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال معاذ، ثم أقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. نعم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه يأخذ بخطام الدابة ويمشي على قدميه وتغبر رجلاه في الغبار، ومعاذ على ظهر الدابة، النبي يشيعه ويودعه. ومن صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه، والرسول يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته، هذا فعله يوم الخندق، وكان بوسعه أن يجلس في مكان وأن يصدر الأوامر، فيحفر الأرض إلى الأرض الثانية والثالثة، لكنه صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويحمل التراب معهم، ويفعل كما يفعلون ويصنعون كما يصنع صلى الله عليه وسلم. وهذا درس في الدعوة، وهي أن مشاركة القائد لمن دونه من الأفراد والرجال، أن مشاركة القائد للناس من حوله، إنها من أعظم وسائل التربية والتوجيه، ومن أبلغ الأمور أثرا في النفوس. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها، رواه البخاري. كل ذلك عملا بقول ربه: واخفض جناحك للمؤمنين. أليست أمة لكنها مؤمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه لها. كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويحلب الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. من الذي يجمع هذه الخصال في عصرنا اليوم؟ من الذي يجمع هذه الصفات في عصرنا اليوم؟ الواحد إذا جمع له قرشين رأى أنفه في السماء، ورأى الناس نملا أو ذرا بين عينيه. وإن أولئك المتكبرين على الناس والمتكبرين على الضعفاء خاصة لمن أهون الخلق عند الله، كما في الحديث: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم على الله بسبب تكبرهم وبسبب فعلهم هذا. لقد بلغ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغار والأطفال، فقد كان صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجه صغيرة تلعب بالبنات، تلعب بهذه الدمى الصغيرة، لكنها ليست الدمى التي نراها اليوم، قد نقشت نقشا يضاهى به خلق الله عز وجل. يضاهى في هذه الدمى التي نراها، تنقش العين فتضاهي خلق الله في العين، وينقش الأنف والخد والجبين واليد والقدم في هذه الدمى مضاهاة لخلق الله عز وجل. لكنه صلى الله عليه وسلم يوم أن يرى عائشة تلعب بالبنات يخرج فيأتي بصواحب عائشة، البنيات الصغيرات يأتي بهن ليلعبن مع عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. لم يقل: أنا قائد الأمة وأنا زعيم الأمة، وما حاجتي في هؤلاء الأطفال، وما حاجتي في هؤلاء الصغار، حتى أخرج أجمع هذه الطفلة والثانية والثالثة فآتي بهن ليلعبن مع عائشة رضي الله عنها. إن من تعامله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا ننتقد أنفسنا وننتقد تصرفاتنا مع الصغار خاصة. يقول أنس: مر صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم، وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب، يرددها ويمازحها. ويقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، وكان لي أخ صغير وكان له نغر يلعب به، طائر اسمه النغر، قال: وكان له نغر يلعب به، فمات نغره الذي كان يلعب به، فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى أخي حزينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأن أبي عمير حزينا؟ ما قال يطق براسه الجدار ولا راح ابعد ولا التفت التفت عنه. النبي قائد الأمة زعيم الأمة يلتفت إلى طفل حزين فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أبي عمير حزينا؟ فيقول أهل البيت: مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فيلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي عمير، يلتفت إلى الطفل فيقول صلى الله عليه وسلم: أبا عمير، ما فعل النغير؟ أين الطائر؟ فيقول: مات يا رسول الله. يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بجدية، يكلمه باحترام مصيبة وشخصية في طائره الذي مات، يقول: ما فعل النغير؟ فهذا الصغير يشعر أن القضية قضية ند ند ند لند وحديث جاد بين طرفين، فيقول: مات يا رسول الله. قبل الطفل ولو لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، عطفة منك على لعبته تخرج المكنون من كربته. العطف على الأطفال والرقة بهم والحنو بهم من الأمور الطيبة أيها الأحباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأقرع بن حابس التميمي الذي دخل على النبي فوجد الحسن والحسين في حجر النبي وعلى فخذيه صلى الله عليه وسلم يجلسون، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع بن حابس وقد رأى النبي يقبل هذا ويضم هذا ويشم هذا ويقول: هما ريحانتاي في الجنة. فقال أقرع بن حابس: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. بعد أن قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم. بعض الناس إذا ولد له المولود يكاد يمسك عود ويلمس الولد من بعيد، ما يطيق أن يحمله ولا أن يدنو منه، فضلا عن أن يحمله على صدره أو يتبول على ثوبه أو أن يغسل القذى والأذى عنه. إن من الناس من لم يفعل ذلك ولو مرة في حياته. هل غسلت طفلك يوما ما؟ هل حملت القذى عن طفلك؟ هل غيرت ملابس طفلك؟ تعلم هذا التواضع وتعلم هذا اللين وهذا الخفض حتى لأولادك ومن حولك. إن امرأة جاءت بصبي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله النبي، فبال الطفل في حجر النبي طفل يتبول على ثياب أطهر البشر وسيد البشر، وربما أصاب البول ثوبه وجسده صلى الله عليه وسلم. فهل زجر أمه أو غضب أو سخط؟ وإنما قال: انضحوا ائتونا بماء، ثم نضحه على هذا البول. أين منا من يتعلم هذا اللطف ويتعلم هذا الرفق وهذا اللين وهذا التواضع في المعاملة؟ عن قيس بن ثابت عن أنس قال: مر صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال: السلام عليكم يا صبيان، السلام عليكم يا صبيان. بعض الإخوان إذا مر وشاف بعض الأطفال يلعبون انقلوا عن الشارع، ابعدوا الله ياخذكم، روحوا بذاك، لا تفعلوا كذا. لماذا لا تبتسم لهم؟ لماذا لا تسلم عليهم؟ لماذا لا تقف دقائق معهم؟ أنت شو اسمك؟ وش اسم أبوك؟ وين تدرس؟ هل نجحت؟ هل درست في تحفيظ القرآن؟ كم تحفظ الآن؟ لماذا لا تدخل في حلقة تحفيظ القرآن؟ لا بد يا إخوان أن نكسر هذه الحواجز التي ربما صنعتها بعض أمور البيئة أو أمور المجتمع بيننا وبين كثير من أبنائنا وأطفالنا. من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار قال أنس رضي الله عنه: أرسلني النبي يوما لحاجة وكنت خادما له، قال: فخرجت حتى مررت على صبيان يلعبون في السوق، يعني فجلست ألعب معهم ونسيت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وإذا هو يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك؟ فقال أنس: أنا ذاهب الآن يا رسول الله، أنا ذاهب يا رسول الله. فالنبي أرسل أنسا في حاجة، وأنس وجد أطفال يلعبون ثم جلس يلعب معهم ونسي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج فوجد أنس يلعب، فجاء خلفه وهو كالذي يمازحه، يعني انظر كيف دنا النبي صلى الله عليه وسلم من أنس. قال: فالتفت، يقول أنس فالتفت، فإذا رسول الله يضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، ذهبت حيث أمرتك؟ فقال: أنا ذاهب يا رسول الله، يعني خلاص الآن بروح يا رسول الله. ما أجمل هذا اللين وهذا الرفق وهذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه ورفقه ولينه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو قتادة قال: بينا نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع التي أمها زينب زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأمامة صغيرة، فحملها صلى الله عليه وسلم على عاتقها وأخذ يصلي وهي على عاتقه، يضعها في الأرض إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته، يفعل بها في كل صلاته كلها. ما أجمل هذا التواضع، وما أجمل هذا اللين، وما أجمل هذه الرحمة. بعض الناس عنصري، إذا ما يجي الطفل جميل ولا ما يدنو منه ولا يكرمه ولا يقبله ولا يدنيه، عنصرية حتى في التعامل مع الأطفال. يقول لي أحد الأقارب عندنا أخت جدته يقول عندنا عجوز عنصرية، الأطفال البيض تموت فيهم موت وتحبهم وتكرمهم، والأطفال الملونين اللي أقل درجة من البياض طرد وإبعاد، ولا حلاوة ولا شيء ولا إكرام. يقول عندنا مشكلة تمييز عنصري في المنزل. فعلي حال قلنا حل مشكلتك مع جدتك هذه أو جدتك. الحاصل أن بعض الناس أيضا عنده عنصرية، لا يلتفت إلا إلى طفل ما لم يكن جميل ووسيم ونظيف، يلتفت إلى الطفل الفقير وإلى الطفل الصغير وإلى الطفل وإلى كل طفل، حتى بائعة الحب والكراث والفصوص التي في الطريق والتي ترى طفلها بجوارها وقد بدا شيء من أنفه على شفته، وقد بدا شيء من القذى من عينه على خده، امسح بمنديلك عن هذا الأنف الصغير وعن هذه العين، وامسح بيدك على رأسه وادنو منه وقبله، والله إنها لأعظم صدقة تقدمها إلى أمه إن كنت من ذوي القلوب الرحيمة والقلوب الطيبة. أما زهده صلى الله عليه وسلم فزهده عجيب، مع أنه خير أن تتبعه جبال الدنيا ذهبا وفضة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، ليس جائعا بل يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، أي من رديء التمر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن. عجب يا إخوان، إمام الأمة يتلوى من الجوع ويبيت الليالي والأيام طاويا لا يجد في بيته طعاما ولا عشاء، ونحن نأكل فاكهة الصيف في الشتاء، ونطير في الهواء، ونسير في الماء، وقد أذني لنا ما اشتهيناه من كل لون ونوع، فنرجو أن لا يكون ذلك استدراجا. يقول أنس: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا شاة سميطة، أي ما رأى النبي شاة مشوية لم يرها بعينه، رواه البخاري. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواه البخاري ومسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مات صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء، رواه البخاري ومسلم. هذا من زهده، وهذا من ورعه، وهذا من تجافيه عن متاع الدنيا. ولو شاء أن تسير له أنهارا بين يديه وأن تتحول ذهبا وفضة لكان بوسعه ذلك، ولكنه كان يسأل ربه أن يجعل قوته وقوت آل محمد كفافا. أما صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى، فيروي عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، يعني أعطى ناسا، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري مثل ذلك، وأعطى آخرين، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله عز وجل. قال: فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. النبي يقسم، يتألف الناس، مسلمة الفتح من كبار مسلمة الفتح، عيينة بن حصن، حكيم بن حزام، الأقرع بن حابس، يعطيهم 100 و100 و100 من الإبل. فجاء رجل قال: الله، الرجل هذا ما يعطيني وجه الله، رسول الله ما يعطيني وجه الله، إذن من الذي يعطيني وجه الله؟ يقول: والله ما أريد بهذه القسمة وجه الله عز وجل. فلما بلغ الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت بل ردوا النبي صلى الله عليه وسلم ردا منكرا. قال صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل. قال جبريل عليه السلام يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت فيهم. قال ملك الجبال بعد السلام على محمد قال ملك الجبال لما انتهى جبريل من الكلام تكلم ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملك الجبال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم صابرا قالها محتسبا قالها راجيا خيرا من أصلاب أولئك بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ونتوقف الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحديث موصول في شمائله والصور المشرقة من سيرته صلى الله عليه وسلم. أما حلمه صلى الله عليه وسلم ولطف تعليمه للجاهلين، فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يقول معاوية أثناء الصلاة قلت يرحمك الله، ما يدري أن هذا لا يصح ولا يسيغ أن يقال في الصلاة. قال فنظر الصحابة رضي الله عنهم إلي منكرين هذا الكلام في الصلاة، وبعضهم يضربون على أفخاذهم لأسكت. قال فسكت، فلما انتهت الصلاة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتكلم. وفي رواية أخذوا يضربون أفخاذهم. قال فلما رأيتهم ينكرون ما قلت ويضربون أفخاذهم قلت واثك لأمياه ماذا فعلت، فتكلم أيضا مرة أخرى. فلما انتهت الصلاة سأل صلى الله عليه وسلم عن المتكلم في الصلاة، فقال معاوية بن الحكم أنا يا رسول الله. قال معاوية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه الإمام مسلم. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال بينما نحن في المسجد إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فزجره الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه لا تقطعوا بوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما انتهى الأعرابي وخلص العملية بكاملها دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لأصحابه قائلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه دلوا من ماء. القضية أن هذا البول الذي أريق في المسجد يراق عليه دلو من الماء، أما أن الرجل يزجر وينهر وربما هرب ببوله وهرب ولم انكشفت عورته وربما أيضا بلل أماكن كثيرة في المسجد، تركه النبي حتى انتهى وعلم بالحسنى وقال للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما آخر المطاف في هذه الصور من حياته صلى الله عليه وسلم فهو تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله يعني مع أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. رواه البخاري. ومعنى يكون في مهنة أهله يعني حط في بالك كل شيء. الآن الواحد لو تقول لزوجته تعال ساعدني في جيب الغاز قال لا تجيبها أنت ولا نطقي، تعال ساعدني صلح الرف افتح الدولاب صلح القضية دي الحنفية دي مكسورة صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله في كل شيء، فإذا كانت الصلاة خرج توضأ وخرج إلى الصلاة. وأيضا من عشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه لم يكن يعيش عيشة رسمية معهم. تقول عائشة أن إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم عيد، قالت: فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. بعض الناس الآن لو معه جريدة يقرأ فيها، ثم جاءت زوجته واتكت على كتفه تريد تقرأ، قال: انقلع هناك، خلّ خلص من الجريدة واقرأها، أعوذ بالله، ما شفت جزيرة، ما شفت جريدة، اصبري حتى ننتهي. فعائشة تقول: يطأطئ النبي منكبه لي وأنا أتك عليه وأنظر إلى الحبش يلعبون حتى شبعت من النظر. لن أطيل أيها الأحبة أكثر مما مضى، وأختم بأبيات جميلة قيلت في مدحه صلى الله عليه وسلم: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها الحكماء والعقلاء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء. ثم بعد ذلك العمر المديد وذلك وتلك السيرة الحسنة في مرضات الله عز وجل، أفضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقد مضى عليه 63 سنة: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرته، وأن يجعلنا من الواردين على حوضه ولكأسه من الشاربين، وأن يجعلنا معه في ظل عرش ربنا يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة كما تشاهدون كثيرة جدا، ولكن قبل ذلك أنبه بأن في هذا المسجد تقام دورة مكثفة ابتدأت منذ 2 أسبوع وباقي عليها 2، وسوف تستمر هذه الدورة، وقد تغيرت مواعيد هذه الدورة نظرا لظروف بعض العاملين، فأصبحت 3 دروس: الدرس الأول يبدأ من 4:30 صباحا حتى 6، وأما الدرسين الباقيين في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث فإنهما سيكونان بإذن الله بعد صلاة العصر، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل. وسوف يشارك في الأسبوع القادم كل من أصحاب الفضيلة في كتاب التوحيد فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي مدير المعهد العلمي بعنيزة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحكمي الأستاذ بقسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقبل أن نختم أيها الأحبة في الله، فقد طلب كثير من الأخوة قصيدة النونية القحطانية، ولذلك أرجى الشيخ حفظه الله هذه القصيدة أن يلقيها الأخ الفاضل الأخ عبد العزيز المطرفي، فليتفضل جزاه الله خيرا. أريد ما يصل الأخ جزاه الله خيرا. أؤكد على ما أعلنه إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا الشيخ محمد الغزالي، وأقول أيها الأحبة ينبغي أن لا تكون هذه الصحوة عواطف ربما تتحول يوم من الأيام إلى عواصف لقلة العلم الشرعي فيها، وإنك لتعجب من بعض الآراء والأقوال التي تنطلي على بعض الشباب ثم يذهبون وراءها مشرقين ومغربين ولا يفرقون بين أمر الدعوة وأمور أخرى ربما ركبت الدعوة فيها أو جعلت الدعوة والصحوة مطية فيها. والسبب هو ضعف العلم الشرعي عند كثير من الشباب. فأقول يا أحبابي علينا وعليكم جميعا أن نجعل من حياتنا في كل أسبوع ليس درس بل دروس نلتزم بها ونحضرها ونتعلم ونسأل ونراجع ونبحث حتى لا تكون صحوة خالية من العلم والوعي والإدراك والتحقيق والفهم والنظر الثاقب والعميق. أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الدورة الشرعية النافعة، وأوصي الجميع أن ينشروا هذه الفكرة في أنحاء المملكة خاصة في أطراف الحدود، لأن الناس بأمس الحاجة إلى هذا. وأنتم الآن مع الأخ عبد العزيز المطرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلبا من الإخوة الأفاضل هذه النونية فألقيها على ما سمعكم وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. قال القحطاني رحمه الله جل وعلا في نونيته: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضلي وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، وقع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي معدني، واغسل به قلبي من الأضغان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلهن يدان، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزرية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أيا عبادي أنصتوني واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان، جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصون العالم الربان، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم الحاضر يقظان، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان، فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان، دم بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان، كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان، جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران، جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران، لا تلق ربك سارقا أو ظالما أو شاربا أو خائنا أو زاني، لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان، وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران،

وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان، وصحافهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، والله ينزل كل آخر ليلة بسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان، وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. بالله قولوا كلما أنشدتموا رحم الإله صداك يا قحطاني. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 688-6423-687.